ما هو الأثر السيء ونتيجة من يقول بخلق القرآن؟ أي لماذا أهل السنة ما أدري الكلمة عن هذه العقيدة، أي ما هي مستلزماتها المترتبة عليها؟ أهل السنة شددوا على القائلين بأن القرآن مخلوق لأسباب كثيرة، منها أنه إذا قلنا إن القرآن مخلوق هذا تكذيب لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، وقال وسمى القرآن أمرا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالأمر هو القرآن وكلام الله جل وعلا، فلا يمكن أن يكون مخلوقا. ثم إذا قلنا إن القرآن مخلوق وهو كلام الله، إذن يأتي آخر ويقول وسمع الله مخلوق ويد الله مخلوقة وبصر الله مخلوق، فيثبتون إلها ما له أي صفة والعياذ بالله. ثم كذلك إذا قلنا إن القرآن مخلوق فما في مخلوق إلا هو فيه نقص من وجه من الوجوه، كل مخلوق فيه نقص من وجه من الوجوه، والكمال للخالق سبحانه وتعالى. فإذا قبلنا أن يكون القرآن مخلوقا إذن سيكون إيش؟ هناك من يأتينا ويقول إيش؟ إذا القرآن طالما أنه مخلوق إذن يمكن أن يكون إيش؟ يكون فيه نقص من وجه من الوجوه والعياذ بالله، وهذا باطل لا يمكن أن يقال في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك أهل العلم قالوا إذا قلنا إن القرآن مخلوق فهذا فيه إبطال للأمر والنهي، لأن فرق عظيم بين قولك قال الله كذا أو أمر الله بكذا أو نهى الله عن كذا، وبين قولك خلق الله وأقيم الصلاة، خلق الله ولا تقربوا الزنا، فهذا ليس أمرا مباشرا من الله تبارك وتعالى. لهذا وغيره قال أهل العلم إن من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر لهذا الأمر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.